لأنها ما ينبغي فيها درهم ولا دينار، ولا هي ينبغي عليه وقت مستقل. الصبح قبل ما يذهب للعمل، الظهر وقت يجي يتغدى ويغير، العصر هي اللي فيها الايه؟ الشغل الثاني. المرء حينما ينتهي النهار ويأتي الليل أو إلى بيته، العشاء قبل أن ينام، هل أخذت الصلوات وقتا خاصا من حياة الإنسان؟ لا. وقت الدوام في الدوائر هل يعطل على إنسان عمل أفراده؟ لا. نعم. ثم كتب أن صلى الظهر إذا كان في ثم قال لهم وكتب إليه حينما تكون الصلاة هي أهم أمرهم عند أيضا اهتم لها هو وبين لهم أوقاتها حتى يحافظوا عليها لا يضيعوها. أن صلوا الظهر متى؟ إذا كان الشيء إدراعا. إذا كان الشيء إدراعا. الشيء يا إخوان هو أظل بعد الزواج. والبيع في اللغة الرجوع، الباقيتان من المسلمين فأصبحوا بينهما فإن بغت إحداهما على أخرى فقالت التي تبغي حتى تجيء إلى أمر الله أي ترجع إلى أمر الله. وأول ما تأتي الشمس من الشرق يكون كل الشاطئ إلى الغرب، وحينما تستوي في سدد السماء كلما ارتفعت الشمس كلما اقترب الظل من الشاطئ. والاصل حينما تكون الشمس عموديه على الشاطئ يتلاشى الظل، وحينما تميل الى الغرب حينما يبدا ظل الشاطئ الى الشمس رجع بعد ان كان الى الغرب ورجع اليه الى الشرق. ولكن هل الشمس تنزل عموديا في خيط القردن والميزان على الارض؟ شوفوا يا جماعه حطونا الجراب انا ما بيعملها. هل وضع الارض مع الشمس عموديه كخيط ينزل ولا فيه ميلات؟ الارض بذاتها فيها ميلات، وما فيها في الشمس حول الارض، ونحن نقول بان الشمس تدور حول الارض، ونقول بان الارض ثابته. ويجعل علينا اساس الجغرافيا ويقول له لا، الشمس هي ثابته والارض تدور حول نفسها وحول الشمس. ونقول الله سبحانه وتعالى يقول والشمس تجري لمستقر لها، وقال في حفظ الارض والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. بعد هذا النظريات ونظريات احنا نقول هذا الذي قاله الله وهي الذي فهمناه. فحينما يكون هناك نوع ميلات، حينما هذا الميلات وانتباه اشعه الشمس على الارض يختلف باختلاف فصول السنه. الشتاء يختلف عن ايه؟ عن الصيف. فحينما يكون الاشناء اكثر يكون خيط الظل او ظل الزوالي اضرب، فقد تزول الشمس من المشرق وتتحول الى المغرب، والظل الذي كان في الغرب لا يتلاشى نهائيا ولكن ينحرف ويدور وياتي من الغرب الى الجنوب الى الشمال الى الشرق. حينما يتحول الى الشرق لو انك جربت ذلك ترى بعينك الظل كانه ينقذ كما ينقذ الايه؟ العقرب حد ثواني في الساعه. طيله الوقت وهو يتحرك وانت لا تراه الا عند تحول الشمس من الشرق الى الغرب، فتراه بعينك تشاهد الحركة. حين تحول الحركة قد يكون الظل الذي كان في الغرب وتخلص الى اساس الشاطئ قد يكون قدما بقدم الانسان، وقد يكون قدمين، وقد يكون ثلاثة، وبعض الفقهاء ذكر الى سبعة اقدام. وانا ما وردت هذا ولا ادري عنه. المهم عندنا

من سوار المفرط ممكن نجيب البقر؟ نعم.